انا يا معيوني عليك سألوني وياما بس ألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم انا يا معيوني عليك سألوني وياما بس ألم وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار بوصف للناس الجنة على في النار وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار بوصف للناس الجنة على في النار غالي عليا وضيع علي ارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم انا يا معيوني عليك سألوني وياما بس سألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم حل عيني واللي داريته أوام لقيته باين علي باين علي اللي سهرته والنوم يا ريت كحل عيني واللي داريته أوام لقيته باين علي باين علي شباب الغالي ضيعته انا جي في الهوى اسمك واملي لما صورت في اجمل صورة كان رسمك غالي علي وضيع علي ارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم انا يا معيوني عليك سألوني وياما بس ألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم انا يا معيوني عليك سألوني وياما بس ألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل

شهودي جرح خدودي من السهادي من السهادي اكتم واخبي واخلص في حبي صاين ودادي صاين ودادي دمعي شهودي جرح خدودي في ليل سهادي في ليل سهادي اكتم واخبي واخلص صاين وداني دمعي شهودي جرح خدودي في ليل سهادي في ليل سهادي اكتم واخبي واخلص في حبي صاين صاين وداني دمعي شهودي جرح خدودي في ليل سهادي في ليل سهادي اكتم واخبي واخلص في حبي صاين ودادي صاين ودادي دمعي شهودي جرح خدودي في ليل سهادي في ليل سهادي اكتم واخبي واخلص في حب صاين ودادي صاين ودادي شبابي الغالي ضيعته يا ناجي في الهوى اسمك وأملي لما صوره صورة كان رسمك غالي عليا وضيعني ارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم انا مع عيوني عليك سألوني ويا ما بس ألم على قد الشوق اللي في عيوني